حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب 40 الإمام النووي رحمه الله تعالى ينفع مضر الأمين في الضرر العظيم، وصلنا إلى الحديث 31. إن شاء الله تبقى مجلسان اليوم والمرة القادمة، نسأل الله التوفيق في إتمام الكتاب. عن أبي العباس سهل بن سعد بن السعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن وابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. يعني هذا الحديث فيه شيء ظريف، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. يعني كلهم يسأل عن ذلك، عن حب الله، عما يدخله الجنة، عما يباعده عن النار، لكن هذا زاد عما يقربه من الناس. إن الإنسان لابد أن يعيش مع الناس، فإذا كرهوا وقعوا في مشاكل، وقعوا في ضيق، وقعوا في غضب، وهكذا. وهو دلوا على الزهد، الزهد في الدنيا تورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس. زهدوا في الدنيا لأن الدنيا إما فيها محرمات ومكروهات، وهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. ثم المباح، فأهل الورع أو أهل الزهد يبتعدون عنه لأنه يقصي القلب. وإذا ترك الإنسان المباح فهو من الحرام أبعد، ابتعد عن المباح فهو عن الحرام أبعد. وأما الناس أنهم يتنازعون الدنيا من مال، مناصب، جاه، شهرة، وكل من يقترب منهم يكونون معه كالحيوان، الحيوان الذي أمامه فريسة تأكلها وأنت تريد أن تقترب منه. فإذا تركت دنيا أحبك الله، وإذا تركت ما عند الناس أحبك الناس. هذا منهج دقيق، يعني ليس من أجل الدراسة والامتحان، لأنك ستقابل ذلك في حياتك، وقد يكون أمر المنافسة مع من تكره ومع من تحب، قد يكون لك صديق، يكون الصديق قريبا منك جدا وتعيش معه سنوات طويلة، لكن أحيانا تلتقي أنت وهو في مكان واحد في الدراسة مثلا، وأحدهم لا بد أن يتقدم على الآخر، فحينئذ يظهر البغض أو تظهر الكراهية من أجل المنافسة. إذا تركته له أحب، وهكذا في كل شيء. ولذلك حتى تجد ابن عباس يقول: العلماء أشد غيرة من الطيوس في زرائبها. يعني هذا الشيء حتى يكون بين أهل العلم، أيهم يكون أكثر شهرة، أيهم يكون هو رئيس القسم، الشيخ، المشايخ، أي شيء. فإذا كان لا يترك العلماء فمن باب أولى لا يترك غيره. الشرح يقول: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث من يرغب على التقلل من الدنيا والزهد فيها. يعني في أحاديث كثيرة، منها حديث الباب ومنها ما سيذكره. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب. غريب يعني لست من أهل البلد، مثلك أنت في مصر أو عابر سبيل، إنسان مر فلا يهتم يعني كثيرا بالسكن أو بالملبس أو بأي شيء. وقال: حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني يتفرع منها الخطايا غالبا. وفي حديث آخر: إن الزائد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، فالراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة. ثم يعطينا شيئا من التفصيل ويقول: وأعلم أن من في الدنيا ضيف. أنت أتيت هنا ضيفا، إذا ذهبت ضيفا عند إنسان لا تبالي بالطعام أو بالشراب أو بالمكان الذي تجلس فيه، أنت ضيف ثم تنطلق وتمشي. أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، يعني ما في يدك ما تملك إنما هو على سبيل الإعارة، أعطينا شيئا إعارة ثم نسترده منك، ستتركه وتمضي. إذا كنت تعلم ذلك أنك ضيف وما في يدك عارية، وأن الضيف مرتحل لابد أن يمشي، والعارية مردودة لابد أنك ستردها. والدنيا عرض حاضر، شيء يعني لا مقام له أصلا، إنما هو عرض يأكل منها البر والفاجر، الهوانية على الله فجعلها يأكل منها الأبرار والحسان. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة. وهي مبغضة لأولياء الله، يعني في الغالب، وأن هي محببة في بعض الأحيان مما يقع فيها من عبادات وقربات إلى الله سبحانه، لكن في الغالب لأن الناس ينكبون فيها ويتركون الديانة، فأولياء الله لا يحبونها من أجل ذلك. محببة لأهلها طبعا، ذات الله خير. فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه، لا شك. قد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى تركها بالزهد فيه، ووعده على ذلك حب الله تعالى، هو رضاه عنه، وعده على ذلك حب الله تعالى. إنسان في الدنيا يحبك الله، هو رضاه عنه، يعني يريد أن يؤول كلمة الحب فيه. فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنه. وأرشده إلى الزهد فيما أيدي الناس إن أراد محبة الناس له. وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له. قال والكل حب الدنيا. يعني يقول ما هو الذي في أيدي الناس؟ ما في أيدي الناس أشياء كثيرة متنوعة، صحيح؟ فهو يقول والكل، كل ما في أيدي الناس يعني حب الدنيا. طبعا عندكم أنتم إيه؟ والمال سبب حب الدنيا، لا، والكل حب الدنيا. إنه لا يتكلم عن مال فقط، إنه هناك جاه، هناك رياسة، صحيح؟ فالمال جزء من الدنيا وليس كل الدنيا. الصواب والكل حب الدنيا، فإنه ليس في أيدي الناس شيء يتباغضون عليه وتنافسون فيه إلا الدنيا، إلا الدنيا. قلنا الدنيا أعم من المال. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه. الهم نوع الرغبة، يعني أنت ترغب في ماذا؟ يعني تفكر في ماذا؟ تريد مالا، تريد سيارة، تريد دارا، فهمنا؟ جمع الله شملا، يعني إن كانت الآخرة همه يعني يفكر في الآخرة دائما، يفكر فيما يغضب الله فيبتعد عنه، يفكر فيما يقربه إلى الله فيفعل دائما، ينام يفكر في الصلاة، إذا كان دائما يفكر في أمر الآخرة الله يعطيه هدية، أنه يجمع له شمله. الشمل هو إما تفرغ من الأمر، يعني أنت تفكر في أشياء كثيرة، تريد أن تسافر، وتريد أن تذاكر، وتريد أن تنجح، تريد أن تقدم في دراسات العليا، تريد أن تتزوج، أمور كثيرة متشعبة. فإذا كانت همتك هي الدنيا، فالله يجمع شمله ويهيئ له هذه الأمور بيسر، وجعل غناه في قلبه، يعني يجعله مطمئنا بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه ويوفقه في هذه الأمور. وأتته الدنيا وهي راغمة، رغما عنها يؤتيك ما قدر الله لك. العكس الصنف الآخر، ومن كانت الدنيا همه، لا يفكر في أمر الآخرة، لا في صلوات ولا في أذكار ولا في قرآن ولا في أي شيء، إنما هو دائما يفكر في المال، في السيارة، في الزوجة. شتت الله شمله، يعني دائما يجعله في قلق واضطراب، كيف سيفعل هذا الأمر، كيف يسافر، كيف يذاكر، كيف يشتري كذا. شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، يعني دائما يرى الفقر قريبا منه جدا. من أين أحصل على المال لأفعل كذا؟ من أين أحصل على المال لأشتري كذا؟ ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، لأنه يعني إذا صار يفكر في الدنيا صباح مساء، ما الذي ستغير؟ ما قدر لك سيأتيك. انتهى الكلام أو انتهى الحديث. ثم قال والسعيد من اختار باقية، وهي الآخرة باقية يدوم نعيمها على بالية تذهب كما يبلى الثوب، على بالية لا ينفد عذابها، عذابها لا ينفد. كان في الدنيا فهو دائما كما ذكر فقره بين عينيه، ضيق الصدر، فإن فعل المعاصي أصابه في الآخرة ما يصيب. هذا ملخص الكلام. نعم. يزهد في الدنيا يحب وكان في البغل. لا هي في البغل. البغل بعضهم يقول يعني يحبك على الاستثناء. لكن هي جواب الأمر يعني. إذا يحب. حديث التالي 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ وسلم عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد يعني أسقط الصحابي لم يذكر الصحابي في السند فيصير مرسلا. وله طرق يقوي بعضها بعض. نحتاج ان له طرق يقوي بعضها بعضا لاننا لو قلنا المرسل هو المقدم فسيكون حديث مرسلا وهو من اقسام الضعيف فكيف يحسنه؟ يقول حتى لو قلنا بأن المرسل هو الأصح فله طرق تجبر هذا الضعف اللي هو المرسل. تقول اعلم من أضر بأخيه فقد ظلمه. الإنسان إذا أدخل على أخيه الضر فهو بذلك ظالم له. الضر أنواع مضار، قد يكون في نفسك، قد يكون في مالك، قد يكون في دارك، في سيارتك، وهكذا. الظلم حرام كما تقدم في حديث ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. اذا الاصل في دماء الناس خاصه المسلمين الاصل في الدماء وفي الاموال وفي الاعراض الحرمه، هذا هو الاصل. الذي يريد أن يرفع هذه الحرمة هو الذي عليه التدين. وأما قوله لا ضرر ولا ضرار فقال بعضهم هما لفظان بمعنى واحد، أن يقول لا ضرر ولا ضرار اللفظان وإن حدث فيهما تغاير في المبنى لكنهما في المعنى واحد. إن كان بمعنى واحد لماذا أتى بهما؟ يقول تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. نذكرك به حديث آخر قرأناه قبل ذلك، وأن كان فيه جملتان بعض العلماء قال هما بلفظ واحد، هما بلفظين لكن المعنى واحد. أول حديث قرأناه إنما الأعمال بالنيات إنما كل ما فبعضهم قال نفس الكلام المعنيان يتفقان في المعنى وإن اختلف في اللفظ. لماذا أتى بهما على وجه التأكيد؟ وكذلك هنا بعض العلماء قال لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. يعني لو قلنا لك هناك من الحديث ما أتت فيها ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، ذكره الشارع على وجه التأكيد. اذكر بعضها، إما تذكر هذا أو تذكر إنما الأعمال بالنيات. أشيد هذا القول بعضه. وقال ابن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل. فمعنى لا ضرر أي لا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه. يعني لا تدخل ضررا على أحد لم يدخل عليك ضررا، لأن أحيانا إذا أدخل عليك ضررا فقد تنتصر لنفسك، تنتصر لنفسك، تقول هذا ليس من باب الإضرار ولكن من باب إيه؟ الانتصار، انتصار بالحق. وسيأتي إيه؟ تفصيل هذه المسألة. ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد، أحد بأحد يعني مثل ما يفعل فيك إنسان أذى فأنت تؤذي أخاه أو ابنه، لا تزر وزرة وزر أخرى. وقال عندنا المحسيني أو المحسيني صح؟ لا هي الخشني، الخشني يعني هي خطأ، هذه الكلمة التي عندنا خطأ، صابوها الخشني. وقال الخشني محسني الخشني في طبع الرسالة، صح هي الصواب الخشني. قال الخشني الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. يعني شيء يكون لك فيه منفعة لكن إن فعلت تلك المنفعة جارك سيضر، جارك يضر. مثل ماذا؟ إنسان عنده مثلا عرس فيأتي بفرقة تنشد طول الليل بصوت مرتفع جدا، هو يفرح ويقول أنا أريد أن أفرح وأسرتي تفرح، لكن الجار يريد أن ينام، صحيح؟ هذا مثال، هو اكتفى هنا. يعني ذكر الضرر ولم يذكر الضرار، وبخيل دقيق كلام الخشني. والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. يعني الضرر لك فيه منفعة لكن يضر بجارك، لكن الضرار ليس لك فيه منفعة أصلا وجارك يضر. فكل هذا وجه حسن المعنى. إذا ما زال يأتي بأقوال العلماء المختلفة في الفرق بين الضرر والضرار. وقال بعضهم الضرر والضرار مثل القتل والقتال. القتل والقتال كلاهما من مادة قتل، صح؟ لكن ما الفرق بين القتل والقتال؟ القتال مشاركة، أيوة مشاركة، لكن القتل ممكن تقتل الإنسان يعني في غفلة تغتاله. مثل القتل وقتال، فالضرر أن تضر من لا يضرك، مثل من تقتل إنسانا لا ينتبه إليك أصلا، والضرار أن تضر من أضر بك، من أضر بك هذا هو الضرار، أن تضر من أضر بك. لكن هناك قيد، لأنه ممكن أن تضر من أضر بك على جهة الانتصار والمماثلة، جهة الانتصار والمماثلة، يعني هو لطمك لطمة أنت لا تمطأ، ولطمة واحدة أيضا أو أخذ منك القلم أنت أيضا تأخذ منه القلم، قلما واحدا فقط، صحيح؟ والقول بنفس الثمن. والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، لكن لو قابلته بالمثل والانتصار بالحق لا يدخل في الضرر. فهو يقول أن تضر من أضر بك لكن بهذا القيد غير جهة الاعتداء. هذا الحكم يصبح حكما آخر، يقول وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إذا ائتمنك إنسان على شيء أعطه أمانته، ولا تخن من خانك، هو خانك فلا تخنه. فتأتي مسألة الظفر، ومنعني حقي مثلا، إنسان أشير عند شخص عمل عنده شهرا ثم قال أعطيني حقي، قال لا لا حق لك عند امت، فهو الآن يمشي، هو له أجرة شهر كامل عند هذا، فوجد هذه على المكتب أخذها ومضى، مفهوم؟ فهذا هو إيه؟ انتصار للمال الذي عند هذا الشخص. هذه صورة المسألة. وهذا معناه عند بعض العلماء لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، يعني هو أخذ منك 100 درهم فأنت أخذت منه 100 درهم، انتهى الأمر بالمماثلة. لا تقل بعد ذلك سأنتقم منه وأخذ 100 أخرى، لا، لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء بعد الانتصار، يعني بعد الانتصار. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. أنت لك 100 درهم فلا تأخذ 150، وهو يقيس هذه المسألة على هذه المسألة، لكن سيفرع في المسألة الأخرى. واختلف الفقهاء في الذي يشحد حقا عليه، يشحد يعني أنت أعطيته مالا قلت له خذ ضع هذا المال عندك، المال في أي صورة من الصور، قد يكون قلما، تكون كتابا، صحيح. الذي يشهد حقا عليه ثم يظهر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه او نحو ذلك، انه اعطاه كتابا قيمته 100 درهم وقال لم تعطني شيئا، ثم بعد ذلك اعطاه 100 درهم قال له هذه أمانة عندي، فهل يأخذ 100 درهم ويقول هذا مقابل الكتاب؟ فقال بعضهم ليس له أن يأخذ حقه من ذلك. لماذا؟ قال لظاهر قوله، لظاهر الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وهذه ساقطة، ولا تخن من خان. هذا قول في المسألة. قول آخر وقال آخرون له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده. ويأخذ حقه دي بالمخطوط من تحت يده. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند مع أبي سفيان لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح فقال خذي إيه من مالي من معروف أو ما يكفيك ويكفي أولادك من معروف. وللفقهاء في هذه المسألة وجوه يعني اختلافات واعتلالات يعني علة كل منهم يأخذ علة ويبني عليه حكما يختلف عن الآخر. ليس هذا موضع ذكرها يعني هذا موضع كتب الفقه.